نهضت الكوكب الشرق لتبدا هذه الاغنيه الحبيبه اليك، وهي تلبس فستانا من الدمثله البيضاء الجميله، بينما تشع بعض المسات التي تتزيا بها اضواء الساحه المتعه. يا جنتها واصف في جنتها واصور واوصف في جنتها. وصور ووصف بجنة I'm

next time.